من سورة صاد، قوله جل وعلا: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الآيات. يبين الله جل وعلا مبدأ خلق آدم عليه السلام وأمره جل وعلا للملائكة بالسجود له، والله جل وعلا بين هذه القصة في 6 سور من القرآن الكريم، في سورة البقرة وسورة الأعراف وسورة الإسراء وسورة الكهف وسورة طه وسورة صاد. والله جل وعلا قال في الآيات السابقة: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إذ قال ربك للملائكة، إذ هذه الأخيرة بدل من تلك، بدل اشتمال. وقيل إذ هذه، إذ قال ربك للملائكة، منصوبة بفعل مقدر تقديره أذكر إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا. إني خالق موجد، خالق بشر جسم، سمي بشر الذي هو آدم وذريته لمباشرتهم الأرض، وقيل لظهور بشرته وأن بشرته ظاهرة بادية ليس عليها صوف ولا شعر ولا وبر ولا ريش، إني خالق بشرا. وبشرا منصوب بخالق، إني خالق بشرا من طين، أي هذا البشر من الطين. فالله جل وعلا خلق آدم من طين، تربة، فإذا سويته أكملت صورته وخلقه وأوجدت فيه الحياة ونفخت فيه من روحي، أوجد الله جل وعلا فيه الحياة، بث الحياة في جسم آدم من روحي، من ملكي، من الأرواح التي أملكها، فهو المالك لها جل وعلا وحده، وليست هذه من تبعيضية، فالله جل وعلا منزه عن أن يحل شيء منه بشيء من الخلق تعالى وتقدس، فهو جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه، من روحي فقعوا له ساجدين، يعني فاسجدوا له. وهل هذا السجود سجود خضوع وذل أم سجود تكريم واحترام؟ بل هو سجود تكريم وتحية، والسجود في شرعنا حرمه الله جل وعلا إلا له. وقد كان من قبلنا يحيون من يحيون من العظماء بالسجود لهم، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نسجد لمخلوق. فقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فارس والروم يسجدون لعظمائهم، وإنك أحق بذلك، فلو أمرتنا فسجدنا لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لكن السجود لا يصح ولا يحق إلا لله جل وعلا. والله جل وعلا أمر الملائكة عليهم الصلاة والسلام بأن يسجدوا لآدم سجود تحية لإظهار شرفه وتكريمه، كما ميزه الله جل وعلا عليهم بإطلاعه على علم ما لم يعلموه. نعم. هذه القصة ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة البقرة، وفي أول سورة الأعراف، وفي سورة الحجر، وسبحان والكهف، وها هنا، وهي أن الله سبحانه وتعالى أعلم الملائكة قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام بأنه سيخلق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له إكراما وإعظاما واحتراما وامتثالا لأمر الله عز وجل. فامتثل الملائكة كلهم سوى إبليس، ولم يكن منهم جنسا، كان من الجن، فخانه طبعه وجبلته، أحوج ما كان إليه فاستنكف عن السجود لآدم، وخاصم ربه عز وجل فيه، وادعى أنه خير من آدم، فإنه مخلوق من نار، وآدم خلق من طين. نعم. قوله جل وعلا: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. تكلم بعض المتكلمين على الروح فقالوا: أهي جسم أم عرض أم ليست بجسم ولا عرض؟ والأولى أن نقول فيها كما قال ربنا جل وعلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فحقيقة الروح نقول لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وقوله جل وعلا: فقعوا له ساجدين، أي اسجدوا له على الأرض. وقوله جل وعلا: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. سجد الملائكة كلهم طاعة لله جل وعلا، لم يتخلف منهم أحد، سجدوا كلهم أجمعون، أي في وقت واحد. فقوله كلهم تشعر بأنه لم يتخلف منهم أحد، وقوله أجمعون تشعر بأنهم في وقت واحد سجدوا تحية لآدم. قوله جل وعلا إلا إبليس استكبر، إلا أداة استثناء، وهل هذا الاستثناء متصل أو منقطع؟ قولان للعلماء رحمهم الله، قال بعضهم إن الاستثناء متصل، يعني أن إبليس كان مع الملائكة ومختلطا بهم، فهو داخل معهم، وهو ممن يعبد الله جل وعلا، فلذا الاستثناء متصل، لأنه إذا كان ما بعد إلا من جنس ما قبل إلا فالاستثناء متصل، تقول جاء الطلاب إلا محمدا. بعضهم قال الاستثناء هنا منقطع بمعنى لكن، وذلك أن إبليس ليس من الملائكة ولا من جنسهم، والقاعدة أنه إذا كان ما بعد إلا من غير جنس ما قبل إلا فالاستثناء حينئذ منقطع. تقول مثلا جاء الرجال إلا حمارا، وذلك أن حمار من غير جنس ما قبل إلا الذي هو الرجال، وهنا الملائكة وإبليس، فإبليس ليس من جنس الملائكة، فحينئذ الاستثناء هنا بمعنى لكن، فسجد الملائكة كلهم أجمعون لكن إبليس استكبر، فليس من جنس الملائكة واستكبر ولم يسجد، فالاستثناء حينئذ منقطع. إلا إبليس استكبر، أي اتصف بصفة الكبر، والكبر خصلة ذميمة يتصف بها من يشعر بالنقص، فهو يشعر بالنقص فيحاول أن يكمل نقصه هذا بالتكبر والتعاظم المصطنع، وإلا فالكبر حقيقة لا يصلح إلا لله جل وعلا، فالله جل وعلا هو المتكبر وهو المستحق للكبر جل وعلا. إلا إبليس استكبر، تعاظم عن السجود لآدم، وكان من الكافرين، أي بكبره هذا وتعاظمه أصبح من الكافرين. ومن الكبر ما هو كفر والعياذ بالله، ومنه ما هو كبيرة من كبائر الذنوب ولا يصل إلى الكفر، فاستكبار إبليس استكبار كبر وكفر. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، أي كان في علم الله جل وعلا أزلا أنه يكفر، لأن الله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون جل وعلا، لا تخفى عليه خافية، فهو جل وعلا يعلم أزلا أن إبليس سيكفر وإن عبد الله مع الملائكة. وكان من الكافرين، أي في علم الله، أو كان من الكافرين باستكباره هذا. ثم إن الله جل وعلا سأله قائلا له يا إبليس ما منعك أن تسجد، ما الذي منعك من السجود، ألم آمرك، ألا يجب عليك الطاعة والامتثال؟ فإذا جاء أمر الله جل وعلا فلا مجال للرأي فيه. وإذا جاء أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا مجال للرأي فيه. فعلى المسلم على المطيع أن يسلم لأمر الله جل وعلا وأن يسلم لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول لما أو كيف أو هذا غير لائق. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي بالتثنية وفي قراءة بيدي. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خلق الله أربعا بيده: العرش وجنة عدن والقلم وآدم. وروى عبد الله بن الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الفردوس بيده. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي في الأسماء والصفات. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت؟ هل منعك الاستكبار والتعاظم، أم كنت من العالين من المتصفين بصفة العلو التعاظم والترفع؟ لما لم تطع الأمر؟ فكان جواب إبليس اللعين بقوله كما قال الله جل وعلا عنه: قال أنا خير منه. أنا، يقول إبليس، أنا خير من آدم، فكيف أسجد له؟ ما وجه هذه الخيرية في نظرك؟ قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: أنا مخلوق من نار، وأنت وآدم مخلوق من طين. فهو أولا عصى أمر الله جل وعلا، وإذا جاء أمر الله فلا قياس ولا امتناع ولا توقف. ثم إن قياسه باطل في قوله أنا خير منه، فالنار ليست خيرا من الطين. فهو زعم أن عنصر النار أشرف من عنصر الطين وأفضل منه، بزعمه أن النار ترتفع والنار والطين يهبط في الأرض، وما كان يرتفع فهو أقرب إلى عالم العلو، وما كان في العلو فهو أفضل من السفل. هذا زعمه، وليس الأمر كذلك. فالطين أفضل من النار. أولا، أن الطين مادة للأشياء الحية، منها آدم عليه السلام، ومنها الشجر، وأن النار محرقة، وآثارها الرماد، والرماد لا خير فيه، والطين من آثاره الإنبات والإيجاد، والنار يستخدمها الخارج من الطين الموجود من الطين، ويستفيد منها إذا احتاج إليها، والطين يقضي على النار ويتلفها. والاستفادة من الطين في كثير من الأمور أكثر بكثير من الاستفادة من النار، وعاقبة الطين وآثاره أفضل بكثير من عاقبة النار وآثارها. عند ذلك قال الله جل وعلا له: قال فاخرج منها فإنك رجيم. اخرج منها أي من السماء أو من الجنة أو من الصورة الحسنة النورانية سلبها الله جل وعلا إياه وجعل له الظلمة. فإنك رجيم أي مرجوم مبعد مطرود عن رحمة الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه عصى الله جل وعلا، ومن عصى الله جل وعلا يستحق الطرد والإبعاد من رحمة الله. فليحذر ابن آدم أن يطرد من رحمة الله جل وعلا بمعصيته لله جل وعلا. فالمعصية شأنها عظيم وخطرها جسيم. طردت إبليس من رحمة الله جل وعلا. المعصية أخرجت آدم عليه السلام من الجنة. فليتنبه العبد الذي يريد النجاة لنفسه وليحذر من الطرد والإبعاد عن رحمة الله بمعصية يعصي الله فيها. ولا يستحقر المسلم المعصية وإن قلت، فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، وفي رواية أبعد مما بين المشرق والمغرب. لا يلقي لها بال، لا يهتم لها أو يظن أنها توصله إلى ما وصلته إليه. ربما قالها على سبيل التهكم أو على سبيل المزح أو على سبيل إضحاك الآخرين ونحو ذلك. فليحذر أن يقول كلمة توبق دنياه وآخرته. والرجل الذي قال على سبيل الغيرة التي في غير محلها: والله لا يغفر الله لفلان. الرجل رأى صاحبه على المعصية فنهاه، ثم رآه فنهاه فلم ينتهي، فقال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتآلى علي، يعني يحلف علي ألا أغفر لفلان، لقد غفرت لفلان وأحبطت عملك. فهذا الرجل قال هذه الكلمة على سبيل الغيرة لكن في غير محلها. فليحذر المسلم أن يتكلم بكلمة تكون سبباً لخسارته في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. قال فاخرج منها فإنك رجيم أي مرجوم مطرود مبعد من رحمة الله. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وإن عليك يا إبليس لعنتي، الله جل وعلا لعنه وأبعده وحرمه من الخير كله. إلى متى؟ لأن المرأة قد يمقته الله جل وعلا ثم يتوب إليه. قد يطرده الله جل وعلا من رحمته ثم يتوب عليه جل وعلا، فهو تواب رحيم. إذا أقبل العبد على ربه بعد المعصية والوقوع فيها، وصاحب المعصية مبعد، لكنه إذا تاب وأناب ورجع إلى الله واستغفره وألح على ربه جل وعلا فقد يستجيب الله له ويرده ويقبله جل وعلا، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني في المعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن لعنته جل وعلا لإبليس مستمرة إلى يوم القيامة، أخبر بأنه لن يقبله ولن يتوب عليه ولن يمكنه من التوبة، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين الذي هو يوم القيامة. وسيأتي الكلام على بقية القصة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.